تكرر ذلك يؤدي الى يعني استخراج الماء ربما ادى الى نجاسه الجسم. فلا يبلن في الماء الدائري الراكد لانه ان كان قليلا تنجس به وان كان كثيرا فربما تغير بتكرار البول فيه. فاما الجاري الماء الجاري فلا يجوز التغوط فيه لانه يؤذي من يمر به وان بال فيه وهو كثير لا يؤثر فيه البول فلا باس والاولى اجتنابه. ولا يبول في متحمه فان هامه الوسواس منه ايضا في المكان الذي يستحم فيه لا يبول في نفس المكان الذي ياخذ ليستحم فيه حتى لا يفتح غير باب الوسواس. وبحث الوسواس ان شاء الله سنخرجه بالتفصيل فيما بعد. ويستحب ان يبول قائدا لئلا يترشش عليه. قال ابن مسعود رضي الله عنه من الجفاء ان يبول الرجل قائما. من الجفاء يعني حتى وان لم يأتم لكن هذا من الجفاء. من الجفاء ان يبول الرجل قائما. رواه البيهقي وصححه الالباني. لكن ان كان طبعا لعذر فتزول هذه الكراهة. ان كان يبول قائما لعذر تزول هذه الكراهة. لكن عموما في الاحوال العادية يقول ابن سعود من الجفاء ان يبول الرجل قائما. ايضا يكره تنزيها ان يذكر الله تعالى على حاجته الا بقلبه. فيقتصر من الادب ان يقتصر على ذكر الله في هذا الحال بقلبه. ولا يسلم يعني لا يسلم على احد ولا يرد على من يسلم ولا يتكلم الا لضرورة. ايضا لا ينظر الى عورته ولا الى ما يخرج منه الا لضرورة لا بد منها. ولا يعني يمس عورته بيمينه ولا يستجمر بيمينه تأدبا كما ذكرنا. ويكره ان يتوضأ على موضع بوله او يستنجي عليه. ويجب الاستنجاء كما ذكرنا لما خرج من السبيلين. ولا يجب الاستنجاء من الريح والنوم ولمس النساء والذكر. ومن استنجى لشيء من هذا فقد ابتدع. قد يقول قال ليس هذا ينقض الوضوء. نعم لكن لا علاقة لهذا بالوضوء. ليس هذا علاقة بالوضوء. يعني خروج يعني الريح مثلا ينقض الوضوء. النوم بشرطه ينقض الوضوء. لمس النساء بشهوة فيه خلال وغيره. يعني المقصود ان هذه الاشياء كلها تنقض الوضوء شيء وكلها يستنجى منها ام لا شيء اخر. فالكلام اللي قال ان هذه الاشياء لا يستنجى منها وسبق ذكر الكلام في ذلك. لكن ماذا عن الحديث الذي يستدلون به على هذه المسألة؟ يعني قد تكون المسألة صحيحة لكن الدليل غير صحيح مثل هذه المسألة. كيف؟ ابدا بذلك فهي تقول انت قلت ما انت وضع ايه هذا كده حديث ولا آية ولا حكمة. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من استنجى من الريح فليس من ذلك. الحديث ايه تمزه؟ نعم هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الحكم نفسه صحيح. فقد ذكر العلماء ان هذه من البدع ان يستنجى الانسان من الريح فهذه بدعة. كنا يخير المرء ايضا بين الاستنجاء بالماء او الاحجار. هو مخير بين ان يستنجي بالماء او بالاحجار. واضح. حتى لو كان الماء موجود له ان يستنجي بالاحجار ولا يؤثر في طهارته. من خالف في هذا؟ من الشيعة؟ الزيدية والقاسمية. الأفضل أن يجمع بينهما. وذكرنا الدليل على ذلك وحديث المروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قولها للنساء أمروا أزواجكن أن يستطيب بعض الأحجار بالماء فإني أستحييهم. لكن هذا الحديث يعني فيه انقطاع. هذا الحديث فيه انقطاع وإن كان رجاله ثقات فطعن بعض العلماء في الاستدلال به. فإني أستحييهم جزاك الله خير. فإني أستحييهم. طيب إن أراد الاختصار على أحد كذلك أيضا الحديث هناك حديث مروي في شرح نزول قول تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا. في حديث مشروع حديث أبي هريرة الذي ذكرناه الأسبوع الدرس الماضي أنهم كانوا إيه؟ يتطهرون بالماء أو يستنجون بالماء. لكن في حديث آخر أنهم كانوا يتبعون الحجارة الماء. هذا حديث ضعيف لا يصح. يجوز نعم، فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف، لأن الماء يذهب العين والأثر، أما الحجارة فهي تذهب العين فقط. طيب كما ذكرنا أيضا يعني أن علامة الإنقاء، علامة الإنقاء في الاستجمار، في حالة الاستجمار بالحجارة، أن يعني فصل الحجر ولا يكون عليه شيء من عين النجاسة. أيضا قلنا يجوز الاستنجاء بالحجر وبكل ما يقوم مقامه من كل جامد طاهر مذيل لعين النجاسة وليس له حرمة، ولا هو متصل بحيوان، ولا يجوز براوس ولا عظم ولا طعام. هذا ذكرنا بالتفصيل الدرس الماضي. يجوز الاستنجاء بالحجارة أو ما يقوم مقامها. ما هي صفة ما صفة هذا الشيء الذي يجوز، صفة ما يجوز الاستجمار به أو الاستنجاء به؟ كل جامد طاهر مذيل لعين النجاسة وليس له حرمة ولا هو متصل بحيوان ولا يجوز بروث ولا عظم ولا طعام. ما الدليل على أنه لا يجوز بطعام؟ أي تفضل. كان هذا طعام الجن طعامنا اول. نعم، كان هذا في العظم الذي هو طعام الجن نهينا عن الاستنجاء به لانه زاد اخواننا من الجن فزادوا الانس اولى. نعم. ويستجمر عذبا وترا لا يقل عن ثلاث. ويستجمر عذبا وترا لا يقل عن ثلاث. ففي الاستنجاء هناك شرطان، الشرط الاول الانقاء والثاني هو العدد، الاطار بايه؟ بثلاثه. و يعني كنا ذكرنا العبارة التي ألغى بها بعض العلماء فقالوا هي عبادة تتعلق بالأحجار يستوي فيها الثيب والأبكار، فكان للعدد فيها اعتبار قياسا على رمي الجمار، وأشار إلى هذا المسألة وهي أن هذه العبادة متعلقة بذلك العدد لابد لا يقل عن ثلاثة. واضح. وإن أنقى، لو حصل الإنقاء بدون الثلاثة لا يجزئ، لابد أن يكون أقل شيء ثلاثة. فإن زاد عن ثلاثة فما حكم الإيثار؟ يستحب الإيثار بعد الثلاثة. فإن حصل إنقاء مثلا بشفع بأربع أو ست مثلا فيستحب أن يزيد لأجل الإيثار. إذا أراد أن يستنجي فليغسل يده اليسرى قبل أن يباشر النجاسة لئلا تعلق بها الرائحة. ويبدأ الرجل في الاستنجاء بالقبل والمرأة مخيرة في ذلك. وإذا استنجى بالماء ثم فرغ استحب ان يدلك او يدلك يده بالتراب مع الماء فهو انظف. فهذا من باب ان الله، وذكرنا الدليل الاسبوع الماضي، فبالماء او ما يقوم يعني بالتراب او ما يقوم مقامه في التنظيف. ويستحب ان يمضح الماء على فرجه وتراويله ليزيل الوسواس عنه. وجاء في الحديث خصال الفطرة ان الانتضاح من خصال او من سنن الفطرة، وهذا هو المقصود. أيضا من هذه الأداب لا يطيل القعود أكثر من قدر الحاجة ليسارع في الخروج من ذلك المحل. لذلك يقول الإمام أبو عبد الله القرشي رحمه الله تعالى: إذا أراد الله بعبد خيرا يسر عليه الطهارة. إذا أراد الله بعبد خيرا يسر عليه الطهارة. وقال العلماء من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء. ولذلك من مفاتيح يعني تحليل او دراسة بعض الشخصية الانسان احيانا يسأل عن سلوكه في هذا الباب. يعني الانسان يعني اذا ابتلي بالوسواس مثلا هذا شيء يعني خطير جدا، ممكن ان اذا تنادى معه ان يصل الى امور تشقيه في حياته وتكدر عليه حياته. فينبغي الانسان يكون حذرا وضابط هذا. Thank you. في الصحراء اذا بلغ موضع جلوسه واذا فرغ قدم اليمنى في انصرافه. ويقول عند دخوله بسم الله اعوذ بالله من الخبث او من الخبث والخبائث. نعم. اما ما يقوله في هذا الموضع هو الحقيقة يعني في بعض الروايات رويت هكذا بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، وكأنه لم يصح يعني منها شيء الجمع بين البسملة والتعوذ في رواية واحدة، وانما من اصح او اصح ما يستدل به على سنية التسمية في هذا الموضع من يقول نعم احسنت قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم الله. فهذا اصح دليل على استحباب التسمية في هذا الموضوع، ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم، معنى ذلك ان كلمة بسم الله تكون حجابا بين الجن وبينك في هذه الحالة، واضح؟ فلا يرون يعني عورة الانسان، مع ان شأن الجن كما قال عز وجل انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هم يروننا ونحن لا نراهم، الا في هذه الحال اذا قلت بسم الله فانه يحال بينه وبين رؤية الانسان. هذا فيه تربية الاستحياء ويعني تقوية الحياء في نفس المسلم حتى في مثل هذا الموضع، حتى عن اعين الجن، حتى عن اعين الجن. وهناك رواية اخرى ستر ما بين عورات بني ادم، ستر بين اعين الجن وعورات بني ادم اذا وضع احدهم ثوبه ان يقول بسم الله، فقوله اذا وضع احدهم ثوبه اعم من حال التخلي، ففي اي حال يحصل ذلك فيسل هذا الذكر. اما ما يقول عند الخلاء فكما يعني اشرنا ان يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، وبناء على ان هناك بعض الروايات التي ذكرنا ضعفها جمعت بين البسملة والتعوذ، قال بعض العلماء ان من الاداب هنا في هذا الموضع ان تقدم البسملة على التعوذ خلافا للقاعدة المعروفة في الصلاة وفي القراءة حيث يقدم التعوذ على البسملة. فالتعوذ في قراءة القرآن انما هو لاجل القراءة، والبسملة من القرآن، فتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، لان البسملة من القرآن، فقدم التعوذ عليها بخلاف هذا يعني فهنا تقدم البسملة على التعوذ، فيقول اولا بسم الله ثم يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. قوله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، الخبث بضم الباء جماعة الخبيث، والخبائث جمع الخبيثة، وكأنه عليه الصلاة والسلام أراد بذلك ذكور الشياطين وإناثهم، الخبث بضم الباء الخبث جماعة الخبيث جمع الخبيث، والخبائث جمع خبيثة، يريد ذكور الشياطين وإناثهم. وقد صرح جماعة من أئمة الفن يعني فن الحديث بإسكان الباء، منهم أبو عبيد القاسم ابن سلام، واختلف الذين رووه ساكن الباء الخبث في معناه، فقيل الخبث الشر، وقيل الكفر، وقيل الشيطان، أما الخبائث فقالوا هي المعاصي لأنها جمع معصية، فمن قال من ضبطها اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فالخبث معناها الشر أو الكفر أو الشيطان، والخبائث المعاصي. أما المعروف عند غيرهم من العلماء فهو بضم الباء الخبث والخبائث، يعني يريد بذلك ذكران الشياطين وإناثهم. وقال ابن الأعرابي الخبث في كلام العرب المكروه، فإن كان من الكلام فهو الشتم، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار. ف فهذا فيما يتعلق بما صح من الأذكار عند دخول الخلاء، وأما ما صح عند الخروج فأن تقول غفرانك، هذا فقط الذي صح في هذا الباب. أما مع ذلك سواء في أذكار الدخول أو الخروج فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقول الداعي غفرانك، غفران معروف أنه مطلب، ونصب بإضمار أطلب أو أسأل غفرانك. قيل وجه طلب الغفران في هذا المحل أنه استغفار عن الحالة التي اقتضت ذكر الله، هجران ذكر الله مدة لفته على الخلاء، يعني كأنه نظر إلى ذلك على أنه تقصير في حق الله وأنه حرم من ذكر الله عز وجل باللسان، وإنما حال دون ذلك هذه الحالة التي لا يليق فيها ذكر الله عز وجل باللسان، فمن أجل ذلك استغفر لتوقف لسانه عن ذكر الله في هذه المدة. فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يترك ذكر الله بلسانه إلا عند قضاء الحاجة، فكأنه عليه الصلاة والسلام رأى ذلك تقصيرا فتداركه بالاستغفار. وقيل وجه طلب الغفران أنه وجد القوة البشرية قاصرة عن الوفاء بشكر النعم التي أنعم الله بها عليه، كأن استحضر نعمة الله جل عليه في الطعام والشراب وتسويه هذا الطعام والشراب وعظمه وامتصاصه وما بعد ذلك من النعم الجليلة المتعلقة بالطعام إلى أوان تسهيل مخرجه، ولو شاء الله لحبسه عنه فانضر بذلك ضررا عظيما وربما تلف، فعلم أن شكره قاصر عن بلوغ حق تلك النعم الجليلة والعطايا الجزيلة والمعافاة الجميلة، ففزع إلى الاستغفار من قصوره أو تقصيره في يعني شكر هذه النعم، فاستغفر من عدم وفاء هذه النعمة حقها من الشكر لله تبارك وتعالى. فلا نطيل أكثر من هذا في هذا الأدب وهو الأذكار، لأن في الباب أحاديث عمتها ضعيفة. مما تعرض له العلماء في أحكام التخلي أيضا أنه يكره أن يستقبل الشمس والقمر بفرجه لما فيهما من نور الله تعالى، هذا كلام الإمام ابن خزيمة، فإن استطر عنه بشيء فلا بأس، لأنه لو استطر عن القبلة جاز، فهنا أولى. ويكره أن يستقبل الريح لئلا ترد عليه رشاش البول فيرجسه. يقول هنا ويكره أن يستقبل الشمس والقمر بفرجه لما فيهما من نور الله تعالى. في الحقيقة يعني استأنسوا في هذا الحكم بالكراهة بحديث ضعيف وهو مخالف لاستقبال القبلة في أربعة أشياء، يعني الكلام في استقبال القبلة غير لا ينبغي ربطه بمسألة استقبال الشمس والقمر، يعني لا يستقبل الشمس ولا القمر ولا يستقبل القبلة ولا يستقبلها، هذا قد يكون فيه يعني مشقة. فهناك فروق توضح أن هذا الحكم غير صحيح. الفرق بين استقبال القبلة وبين استقبال الشمس والقمر، أولا أن دليل القبلة صحيح مشهور ودليل هذه ضعيف بل باطل. الحديث الذي يستدلون به لا يستقبل الشمس والقمر لأن يعني لما فيهما من نور الله تعالى، فطبعا هذا النور مخلوق، هذا انعكاس ضوء الشمس على سطح القمر كأي نور، كما يأتي نور الله تعالى أيضا في الأرض، بمعنى أنه نور الشمس أو ضوء الشمس يكون على الأرض. فهذا الفرق الأول، أن دليل الكلام في استقبال القبلة صحيح مشهور ودليل هذا ضعيف بل باطل. نعم، فهذا هو الصحيح، لأن الحكم في الاستحباب يحتاج إلى دليل ولا دليل في المسألة. نعم، أما الفرق الثاني فإنه يفرق في القبلة بين الصحراء والبنيان كما يأتي إن شاء الله، لكن لا فرق هنا. أيضا النهي في القبلة للتحريم، وهنا يقولون إنه للتنزيه إذا صح الحديث وهو لم يصح، أنه في القبلة يستوي الاستقبال والاستدبار، وهنا لا بأس بالاستدبار وإنما كره الاستقبال، يكره أن يستقبل نعم الشمس والقمر. إذا خلاص الكلام لهذا الأدب يعني، وإنما ذكرناه حتى تكون على بينة إذا سمعتموه أو قرأتموه، أن هذا الأدب لا دليل عليه وما جاء فيه حديث غير صحيح بل باطل. ايضا مما ذكره العلماء في هذا الباب حكم الكلام. حكم الكلام يعني حال قضاء الحاجة. نعم يقول هنا الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى أيضا بالمرة نمر على حديث ضعيف في نفس هذا الفصل، يقول يعتمد في حال جلوسه على رجله اليسرى لما روى سراقة بن مالك قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوكأ على اليسرى وأن ننصب اليمنى، رواه الطبراني في المعجم، وهذا يعني لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ويستحب أن يغطي رأسه، ويستحب أن يغطي رأسه لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولأنه حال كشف العورة فيستحي فيها، ويلبس حذاءه لئلا تتنجس رجلاه، ولا يذكر الله تعالى على حاجته إلا بقلبه، يعني مثل أذان يؤذن فلا يردد الأذان بلسانه لكن بقلبه، وكره ذلك ابن عباس وعطاء وأكرمة. وقال ابن سيرين والنخعي لا بأس به لأن الله تعالى ذكره محمود على كل حال. وروى المهاجر بن قلفظ رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول عليه فلم يرد علي حتى توضأ ثم اعتبر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر أو قال على طهارة. هذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة. وفي رواية البيهقي فسلمت عليه وهو يتوضأ فلم يرد علي. والكراهة المذكورة في هذا الحديث بمعنى ترك الأولى لا كراهة التنذير. ويقول ابن المنذر وترك الذكر أحب إلي ولا أؤثم من ذكر. ترك الذكر أحب إلي ولا أؤثم، يعني لا يحرم الذكر في هذه الحالة باللسان، لكن لو مكروه كراهة التنذير. والأدلة على الكراهة هذه الأدلة التي ذكرناها. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله ولنا يعني على هذه الكراهة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد السلام في هذه الحال، فذكر الله أولى. لم يرد السلام فذكر الله أولى من السلام ألا يفعل. فإذا عطف حمد الله بقلبه ولم يتكلم. وقال ابن عقيل فيه رواية أخرى يعني عن الإمام أحمد أنه يحمد الله بلسانه إذا عطف. والأول أولى لما ذكرناه وهو الحديث الآن في الذكر أنه لم يرد السلام، فإنه إذا لم يرد السلام الواجب رد السلام واجب. فإذا كان حالة يعني هذه الحالة منعت من مجرد رد السلام وهو واجب، فكيف بما هو دونه؟ فما ليس واجب أولى. وأيضا لا يسلم ولا يرد على مسلم لما روى ابن عمر وذكر الحديث الذي أشار إليه. أو هي رواية أخرى أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم فلم يرد عليه السلام. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم لا في رواية البيهقي سلمت عليه وهو يتوضأ، الأولى فيها وهو يعني يبول، الثانية فيها وهو يتوضأ، وإحنا نذكرها إن شاء الله ماشي نقولها بالمرة. هنا في رواية الغليل ذكر قول حديث ابن عمر مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه. هذا أخرجه مسلم وغيره. نعم. وجدت في بعض الروايات وحتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة. يقول الألباني في رواية الغليل هذه الزيادة فيها فائدتان، الأولى أن ترك الرد لم يكن من أجل أنه كان على البول فقط كما ظن الترمذي حيث قال وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط أو البول، وقد فسر بعض أهل العلم ذلك، لأن الشيخ ناصر لا يؤيد يعني يضعف الحديث التي فيها النهي عن الكلام أو إن الله يمقص على الكلام عند قضاء الحاجة. واضح؟ فهذا الحديث يقول ان ترك الرد لم يكن من اجل او كان على البول فقط. يقول فهذه الزيادة تدل على أن الترك إنما كان من أجل أنه لم يكن على وضوء، على وضوء، ولازم هذا أنه لو سلم عليه بعد الفراغ من حاجته لم يرد عليه أيضا حتى يتوضأ. واضح؟ يقول ويعيد حديث أبي الجهل أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. هذا متفق عليه، يعني يفيد هذا الحديث إيه؟ يفيد استحباب ذكر الله على طهارة. صحيح كان يذكر الله على كل أحواله، لكن يستحب أنك لا تذكر الله عز وجل إلا على طهارة. هذا من آداب الذكر المستحبة. واضح؟ والدليل هذا هو لم يكن متوضئا ولم يستطع أن يتوضأ بهذا الحد، فيعني عمد إلى الجدار وتيمم حتى يرد عليه السلام. فهذه إشارة واضحة إلى استحباب أن يكون الإنسان مستغفرا إذا أراد أن يذكر الله تبارك وتعالى، وأولى ثم أولى ثم أولى إذا أراد أن يمس أو يقرأ القرآن. في المس أشد. يقول الألباني الفائدة الثانية من هذه الزيادة كراهية قراءة القرآن من المحدث، لا سيما المحدث حدثا أكبر، فإنه إذا كان صلى الله عليه وسلم كره أن يرد السلام من المحدث حدثا أكبر فمن الأحرى أن يكره القراءة منه فضلا عن الجنب، فضلا عن الجنب. أما قضية مس المصحف فنتعرض لها إن شاء الله فيما بعد. كان فيما يتعلق به الذكر يعني في هذه الحال. يقول ولا يتكلم، هذا كلام ابن قدامة رحمه الله، يقول ولا يتكلم لما روى أبو سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج رجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهما، حسنه النووي وصححه الحاكم وضعفه الألباني في تمام المنة. لا يخرج الرجلان يضربان ولا معناها يأتيان، تقول ضربت الأرض إذا أتيت الخلاء، وتقول ضربت في الأرض يعني سافرت. إذا قلت ضربت الأرض يعني أتيت الخلاء، أما إذا قلت ضربت في الأرض يعني سافرت. ليس عليكم جناح وإذا ضربتم في الأرض كما هو معروف في الآية. علق الإمام النووي رحمه الله تعالى على ما ذكره الشيرازي في كراهة الكلام على قضاء الحاجة، فقال هذا الذي ذكره المصنف من كراهة الكلام على قضاء الحاجة متفق عليه. قال أصحابنا ويستوي في الكراهة جميع أنواع الكلام ويستثنى مواضع الضرورة، بأن رأى ضريرا يقع في بئر أو رأى حية أو غيرها تقصد إنسانا أو غيره من المحترمات، فلا كراهة في الكلام في هذه المواضع بل يجب في أكثرها. فإن قيل لا دلالة في الحديث المذكور لما ادعاه المصنف لأن الذم لمن جمع الأوصاف المذكورة في الحديث كلها، قلنا ما كان بعضه من موجبات ما كان بعض موجبات المقت لا شك في كراهته. فالإشارة هنا إلى هذا الحديث، حديث أبي سعيد مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يخرج رجلان يضربان الغائط يعني يأتيان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمكث على ذلك. فبعض الناس يعني بناء على بحث الحديث قال يعني إن المقت من الله إنما هو على لا على الكلام فقط وإنما على كاشفين عورتيهما، فلا يتطرق الحديث إلا على من جمع هاتين الخصلتين يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان. فالجواب أن ما كان بعض موجبات المقت جزء من الأسباب التي توجب مقت الله فلا شك أيضا في كراهته. أيضا من هذه الآداب ذكر العلماء أيضا الاستتار عن الناس، أن يستتر عن الناس، فإن وجب حائطا أو كثيبا أو شجرة أو بعيرا استتر به، وإن لم يجد شيئا أبعد حتى لا يراه أحد كما قدمنا وأشرنا إلى ذلك. الدليل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. هذا رواه البخاري ومسلم. ففيه يعني هذا الأدب هو الابتطار والإبعاد. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. هذا حديث فيه ضعف يسير. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى وهذان الأدبان متفق على استحبابهما. وجاء في هنا أحاديث كثيرة جمعتها في جامع السنة قال الرافعي وغيره. ويحصل هذا التفتر بأن يكون في بناء مثقف أو محوط يمكن فخه أو يجهد قريبا من جدار وشبهه، وليكن الكافر قريبا من آخرة الرحل، وليكن بينه وبينه ثلاث أذرع فأقل، ولو أناخ راحلته وتفتر بها أو جلس في وهدة أو نهر أو أرخى ذيله حصل هذا الغرض والله أعلم. المقصود ستر العورة. وفي بعض الحديث حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما كان أحب ما استقر به النبي صلى الله عليه وسلم هدف أو حائش نخلة. هدف أو حائش نخل يعني حائط نخل. هذا رواه مسلم في صحيحه. أيضا من هذه الآداب ألا يكون يعني قضاء الحاجة في طريق الناس. هناك أماكن معينة يجتنبها الإنسان عند قضاء الحاجة. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ولا يجوز أن يبول في طريق الناس ولا مورد ماء ولا ظل ينتفع به الناس، لما روى معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث: البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. هذا رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي بإسناد جيد. اتقوا الملاعن الثلاثة أو اتقوا الملاعن الثلاث: البرازة، ويمكن أن نقول البراز بالفتح أو الكسر، البراز في الموارد موارد المياه وقارعة الطريق والظل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين، في بعض الروايات اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعنان او وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. هذا اخرجه مسلم. اما قوله عليه السلام البرازة في الموارد، والموارد هي المياه والحياض التي يردها الناس في الشرب والاستسقاء. وبعض العلماء قالوا المورد هو الطريق، الموارد وقارعة الطريق والظل. ولا يبول تحت شجرة مثمرة في حال كون الثمرة عليها لئلا تسقط عليه الثمرة قد نجت به. أما في حال غير وجود الثمرة فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما استتر به لحاجته أو لحاجة هدف أو حائش نخل. ولا يبول في الماء الدائم يعني قليلا كان الماء أو كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد متفق عليه. ولأن الماء إذا كان قليلا تنجس به، فإن كان كثيرا فربما تغير بتكرار البول فيه. وأما الجاري فلا يجوز التغوط فيه لأنه يؤذي من يمر به، وإن بال فيه وهو كثير لا يؤثر فيه البول فلا بأس، لأن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الراكب بالنهي عن البول فيه دليل على أن الجارية بخلافه والأولى اجتنابه. أيضا لا يبول على ما نهي عن الاستجمار به كالعظم مثلا وسائر المطعومات، فنهي عن الاستجمار بذلك فلا يجوز أن يبول عليه، لأن هذا يعني أبلغ من الاستجمار به. إن كان هذا العظام مثلا لا يستجمر بها حتى لأنها جت إخوانها من الجن واضح، فأولى ألا يعني ألا يبول عليها. نعم والله ما تعرض لها هنا، لكن يعني لماذا يتعمد البول على الرأس؟ نعم، هو المثل المعقول هو أن يكون العظم والمطعمان. نعم. وذكر العلماء بعض التفصيل في مسألة هذه، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث. الملاعن هي مواضع اللعن، الملاعن يعني أماكن اللعن أو مواضع اللعن، جمع ملعنة زي مقبرة ومجزرة، موضع القبر، المقبرة موضع القبر والمجزرة موضع الجزر، كذلك الملعنة موضع اللعنة. أيضا في رواية أخرى اتقوا اللعانين أو اللاعنان، فهنا المقصود بهما صاحب اللعن، صاحب اللعن يعني الذي يلعنهما الناس كثيرا، اللعانان أو اللاعنين يعني الذي يلعنهما الناس كثيرا. وفي رواية أبي داود اللاعنان أي الأمران الجالبان للعن، لأن من فعلهما لعنه الناس في العادة، فلما صار سببا للعن أضيف الفعل إليهما صار الفعل. فقولنا الملاعن جمع ملعنة، والملعنة هي موضع اللعن. أما اللعنان كما في رواية مسلم فهما صاحب اللعن، اللذين يلعنهما الناس كثيرا. أما اللاعنين فهما الأمران الجانبان للعن، للعن التصرف نفسه الذي يجلب اللعن اسمه لاعن، لأن كما ذكرنا من فعل هذه الأشياء لعنه الناس في العادة، فلما صار سببا للعن أضيف الفعل إليهما. قال الخطابي وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون، فالتقدير العنوا الملعون فاعلهما. وأما الموارد فقال الخطابي وغيره هي طرق الماء واحدها مورد. قال والمراد بالظل مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلا ومناخا ينزلونه أو يقعدون تحته. قال وليس كل ظل يمنع قضاء الحاجة تحته، وقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته تحت حائش النخل، ثبت ذلك في صحيح مسلم، وللحائش ظل بلا شك. قوله البراز ذكر يعني فصل هذه الأشياء الجالبة للعن، البراز أو البراز قال الخطابي وهنا بفتح الباء البراز هو الفضاء الواسع من الأرض، كنوا به عن قضاء الحاجة كما كنوا عنه بالخلاء. وأهل الحديث يروونه البراز بكسر الباء، يقول هو غلط هذا كلام الخطابي، وقال غيره الصواب بالكسر وهو الغائط نفسه. على خلاصة الكلام أن المختار من حيث اللغة كسر الباء البراز، وأما قارعة الطريق يعني أعلى الطريق، وقيل صدر الطريق أو ما برز منه، والطريق تؤنث وتذكر، تقول هذا طريق أو هذه طريق. هذا الأدب هو اتقاء الملاعن الثلاث متفق عليه، وفعل هذه الملاعن أو بعضها مكروه كراهة تنزيه لا تحريم كما قال بعض العلماء، لكن صح الإمام النووي أنه ينبغي أن يكون محرما لهذه الأحاديث ولما فيه من إيذاء المسلمين، وفي كلام الخطابي وغيره إشارة إلى تحريمه. فهذه الأفعال من فعلها العادة أن الناس تلعن من فعل هذا الشيء ويؤذيهم بهذه الأشياء. البراز في الموارد موارد المياه وقارعة الطريق والظل، وذكرنا أنه ليس كل ظل، وأنه ينبغي إذا كانت هناك شجرة مثمرة فلا ينبغي أن يقضي حياته تحتها حتى إذا ما وقعت الثمرة فربما تتنجس بذلك فيؤذي يعني صاحبه. أيضا من هذه الآداب يكره أن يبول في شق أو ثقب أو ثقب، والفتح أفصح وأشهر، أن تقول ثقب أفضل من أن تقول ثقب، لما روى عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر أو نهى عن البول في الجحر، رواه أبو داود، ولأنه حفظه الله وصححه الإمام النووي رحمه الله وضعفه الألباني، لا يأمن أن يكون فيه حيوان يلتعه، لو أنه بال في الجحر قد يكون فيه حيوان يؤذي أو يكون مسكنا للجن فيتأذى بهم، فقد حكي وكلمة حكي يعني هذا لم يصح، هذه القصة لم تصح، وإن كانوا يذكرونها في هذا البول في في جحر يعني. قد حقي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم تلقى ميتا بمجرد أن بال في هذا الجحر تلقى ميتا، فسمعت الجن تقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم تخطئ فؤاده، وهذا لم يصح لأن المعروف أن يعني سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه ولد ميتا في مستحمه وقد اخضر جسده رضي الله عنه، ولم يصح أنه مات في مثل هذه الحادثة. أيضا لا يقول في مستحمه كما ذكرنا، فإن عامة الوسواس منه. حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه، في الموضع الذي يستحم فيه لا يبول فيه. على الأحوال أيضا من هذه الأداب أن لا يبول على القبر، هذا حرام، أما قربه فهو مكروه. لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبالي وسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، يعني كلاهما سواء في عدم الجواز أو يعني الإنكار، يعني لا أبالي وسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، يعني هما في القبح سواء، فمن أتى بأحدهما فهو لا يبالي بأيهما أتى. هذه بعض الأداب، تبقى يعني بعض الأداب أيضا شرع الكره الدرس القادم، لكن هنا بعض الأسئلة. يبدو اني اخطأت كالعادة في التصحيح. لا هو ما عندي حرج، لكن القضية ان مثل هذه القضايا انا احب ان ما قضايا حساسة جدا احب ان افصل الكلام فيها واخذها من جميع اطرافها، فانا ما افضل بعد درس الكلام وقع تصحيح في كلمة يكره ان يمول في ثقب او شق او انا قلت حجر، لكن الصحيح كما ذكرنا ان يكون هو جحر، ان يكون ذلك في جحر. نعم. اما التهرب من الضرائب فنعم يجوز، لكن لا برشوة. هل البنوك التي تعلن على اسلاميتها في التعامل مثل بنك فيصل هل يحل التعامل معها شرعا؟ ان كان يعني البنك ثبت انه اي بنك ثبت انه وان ادعى انه اسلامي انه يتعامل بالربا فيجب ان يتجنب الانسان التعامل معه الا عند الضرورة، والضرورة ان يكون عنده مال لا يجد موضعا امينا لهذا المال سوى البنك فقط، ويضعه بدون ما يسمى بالفائدة، وهي عين خسارة الدين طبعا. لأن السؤال كان حيث لو كان في أخوة غير موجودين معنا نعيد المسألة ثانية، لأن رأى أن رجلا قضى حاجته ولم يستنجي توضأ ثم استنجى، هذا طهارة التوضوء صحيح أم غير صحيح؟ طبعا بشرط أنه ما يلبس العورة حتى يعني ما أداب تخليه والاستطابة. ونجتهد الجاي إن شاء الله بعد ما ننهي بعض المسائل التي تبقت في مراجعة شاملة لكل الباب حتى نبلغ بعد ذلك إلى الباب الجديد وهو يعني أداب أو سنن الفطرة إن شاء الله. أما المسألة الأولى فهي حكم البول قائلا، فكما ذكرنا من قبل من الأداب أن يعني أما يبول قائما أن يبول قاعدا لأن يترصص عليه، وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من الجفاء أن تبول وأنت قائم، فهو موقوف صحيح. وكان سعد بن ابراهيم لا يريد شهادة من بان قائما. كان سعد بن ابراهيم لا يريد شهادة من يقول او من بان قائما. وقالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول قائما فلا تصدقوه، ما كان يقول الا قاعدة. قال الامام الترمذي رحمه الله: هذا اصح شيء في الباب. وقد روي الرخصة فيه، يعني روي الرخصة في البول قائلا عن عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت وسهل بن سعد وأنس وأبي هريرة وعروة رضي الله عنهم أجمعين. وروى حذيفة، يعني كأن الإمام قدامة يقصد أن الدليل الذي استدل به هو ما رواه حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباقة قوم فبان قائلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباقة قوم فبان قائما. السباقة هي ملقى، يعني التراب والكناسة ونحوها، المكان الذي يلقى فيه هذه الفضلات من التراب والكناسة وهذه الأشياء. فهذا الحديث الذي يستدل به من رخص في البول قائما. ولذلك نحن اضطرنا هذا الكلام بأنه يستحب، يستحب أن يبول قائلا، فليس من ذلك أن أكثم من بال قائلا، وإنما كما قال ابن سعود هذا من الجفاء، من الجفاء أن يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني السيدة عائشة رضي الله عنها تحكي أنها في حديث الذي ذكرناه آنفا قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائلا فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قائلا. وما في شك هذا عائشة رضي الله عنها تخبر عن علمها، صحيح هذا الرد أنها تخبر عن ما علمت، ومن علم حج على من لم يعلم. إذا صح عن بعض الصحابة أنه رآه مثلا يقول قائما مرة مرتين واضح، فهذا لا ينافي حديث عائشة، فإنما أخبرت عما تعلمه، والمقصود أن هذا كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما ثبت من تبوله عليه الصلاة والسلام قائما فيأتي الجواب عنه إن شاء الله تعالى. نعم، فأول دليل أو مما تدل به على الرخصة في ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباقة سين ضم السين سباقة قوم فبال قائلا، هذا رواه البخاري وغيره. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لتبيين الجواز ولم يفعله إلا مرة واحدة، يعني احتمل الأمر أشياء كثيرة. بعض العلماء قالوا ان ذلك كان لعلة بمأذنه، وبعضهم قال لانه لم يكن يجد مكانا يتمكن من الجلوس فيه، وبعضهم قال انه انما فعل ذلك لتبيين الجواز. فقد تأتي الادلة في مسألة من المسائل، اغلب الادلة مثلا تأتي مثلا بالمنع، ثم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل هذا الشيء الذي منعنا او نهانا عنه، فيحمل هذا عند العلماء على انه يفعل ذلك لتبيين الجواز، ويتبين ان النهي ليس نهي تحريم وانما هو نهي كراهة تنزيهية. بس لماذا؟ حاجة فوق ادلة، يعني نعم الشرب قائما، الشرب قائما، وان كان الشرب قائما مسألة فيها كلام كثير يعني ما هو وقتها الان، لكن نعم هي حاجة لها علاقة بالشرب، يعني في مثال أوضح له علاقة أيضا بالشرب من فم القرب أو السقاء. يقول بعض العلماء أظنه أبو سعود في مراقب سعود، يقول معنى وقد يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، فيكون في حقه من القرب كالشرب من فم القرب. هذا معنى البنزين ما أحفظهما في النظم، يعني فهو يقول إن الرسول عليه السلام قد يفعل للمكروه، يفعل الشيء المكروه مبينا أنه للتنزيه، لأن المكروه تطلق على الحرام، كما قال جل بعدما عدد قتل النفس والزنا و يعني أكل مال يتيم، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فهناك كراهة التحريم وكراهة تنزيهية. فإذا نهانا عليه الصلاة والسلام عن فعل معين ثم فعله فهو إنما يريد بذلك التوسعة علينا، يريد الإشارة إلى أن هذا النهي ليس نهي تحريم وإنما هو نهي تنزيه، مع بقاء الأصل هو إيه؟ أن تلتزم الله الأصلي. وقد يفعل مكروه مبينا أنه للتنزيه. فقد يسأل سائل كيف يعني الله عز وجل يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم دائما كل ما هو أفضل، فإذا كان هذا أفضل فكيف يفعل النبي عليه الصلاة والسلام المفضول الذي نهى عنه؟ فما الجواب؟ نعم، يكون فيها فيكون في حقه من القرب كالشرب من فم القرب، القرب هو يكون في حقه في هذه المرة التي يفعل فيها هذا الشيء المكروه يكون قربة فاضلة وليست مفضولة. لماذا؟ لأنه في مقام التشريع والتوسيع على أمته ورفع الحرج عنها، ففي هذه الحالة لا يكون هذا الفعل مفضولا وإنما هو فعل فاضل في حقه. لماذا؟ لأنه بهذا يبين الأمة التشريع ويفصل لها ويرخص لها ويوسع عليها، فمن أجل ذلك يكون في حقه فاضلا وقربة لله عز وجل. وقد يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه فيكون في حقه من القرب كالشرب من فم القرب، يعني كما نهى عن الشرب من فم السقاء وفم القربة وفعل ذلك مرة ليدل على أنها كراهة تنزيهية. كذلك هنا يعني كان أغلب أحواله أو كان الأصل في أحواله عليه الصلاة والسلام أنه لا يبول قائما، فربما فعل ذلك مرة أنه بال قائما في أتى سباطة خامل فبال قائما. لماذا؟ حتى يرفع الحرج عن الأمة ويبين أن هذا إنما هو على الاستحباب وليس على الوجوب. يقول ابن قدامة ولعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لتبيين الجواز ولم يفعله إلا مرة واحدة. ويحتمل أنه كان في موضع لا يتمكن من الجلوس فيه، وقيل فعل ذلك لعلة كانت بمأبده، والمأبد ما تحت الركبة من كل حيوان، باطن الركبة، باطن الركبة من الخلف. هذا كلام الإمام ابن قدامة. لا يتعرض الكلام الإمام النووي حتى تزداد المسألة يعني وضوحا. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال ما بلت قائما منذ أسلمت، ما بلت قائما منذ أسلمت. رواه الترمذي في كتابه تعليقا لا مبتدا، وروى ابن ماجه والبيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما فقال يا عمر لا تبل قائما فما بلت بعد قائما لكن إثم له بعيد. وروي عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائما، رواه ابن ماجه والبيهقي وضعفه البيهقي وغيره. ويغني عن هذا حديث من؟ حديث عائشة. يغني عن هذا حديث عائشة، هذه حديث ضعيفة لكن يغني عنها حديث عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم. يقول النووي وإسناده جيد وهو حديث حسن. وأما الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما فهذا حديث صحيح، رواه البخاري ومسلم من رواية حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، والذي في الصحيحين أنه أتى سباطة قوم فبال قائما. وأما يعني قوله لعلة بمأبغيه المأبغ كما ذكرنا رواه البيهقي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فالبيهقي ذكر هذه الزيادة وهو أن ذلك كان لعلة بمأبغه أو بمأبغيه. قلنا أن المأبغ هو باطن الركبة، باطن الركبة. فهذا رواه البيهقي أو هذه الزيادة رواه البيهقي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، لكن قال البيهقي لا تثبت هذه الزيادة. وذكر الخطابي ثم البيهقي في سبب قوله صلى الله عليه وسلم قائما أو جهلا. أحدها قال وهو المروي عن الإمام الشافعي رحمه الله إن العرب كانت تستشفي بالبول قائما لوجع الصلب، فورى أنه كان به صلى الله عليه وسلم إذ ذاك وجع الصلب. قال القاضي حسين في تعليقه وصار هذا عادة لأهل هراء يبولون قياما في كل سنة مرة إحياء لتلك السنة. وطبعا هذا الكلام يعني هذا لا ينسب إلى الشريعة، هذا ينسب إلى تصور يعني أهل الدنيا في علوم الدنيا، فهذا من ناحية الطبية ربما لا يكون له أي ظن بالصحة. فهذا يعني لا نتأخى من ربه ما لم يقم عليه دليل شرعي، لأن هذا يرجع إلى العلوم التي كانت قاصرة فيما مضى أو ربما كانت تكون أساسا العلوم الطبية على التجريب واضح. فلأجل ذلك لا يعني قد لا يقبل هذا أو لا نقبل هذا التأويل الآن في هذا الزمان. أيضا الجواب الثاني الذي أجابه قالوا أنه لعلة البغاء بغيه، وذكرنا يعني أن هذه الزيادة رواها البيهقي ولكن ضاعتها البيهقي وقال لا تثبت هذه الزيادة. أما القول الثالث فإنه لم يجد مكانا يصلح للقعود فاحتاج إلى القيام إذا كان الطرف الذي يليه عالي مرتفع، الطرف الذي يليه عالي مرتفع. ويجوز وجه رابع أنه لبيان الجواز، لبيان الجواز كما ذكرنا. أما السباطة كما ذكرنا أيضا فهي بضم السين وهي ملقى، يعني المكان الذي يلقى فيه التراب والكنافة ونحوها، تكون بفناء الدور مرفقا للقوم، يعني زي الأماكن الخارجة التي تلقى فيها الزبالة والكنافة وهذه الأشياء والتراب. قال الخطابي ويكون ذلك في الغالب سهلا لينا منفالا، منفالا يعني ليس صلبا بحيث يتردد إليه الرشاش، وإنما يعني يتشربه فيخد فيه البول ولا يرجع على البائل، يعني يصنع فيه مثل يعني الحفر ولا يرتد على الشخص. أما المأبد يجوز تخفيف الهمزة بقلبها أو الهم، يجوز أن تقول مأبد مأبد أو مأبد، ممكن أن تخفف هذه الهمزة كما تقول الرأس والرأس. قال ابن عباس يعني أو قال رجل في تعلم لما مات العباس رضي الله عنه استحيى الناس أن يعزوا ابنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فتشجع رجل وأقبل عليه وقال اصبر نكن بك صابرين وإنما صبر الرعية عند صبر الراسي، خير من العباس صبرك بعده والله خير منك للعباس. الشاهد أنه قال الراس، فهي كلمة فصيحة غير تخفيف الهمزة. وجمع مأبد أو مابد كما ذكرنا مآبد كمسجد ومساجد. أما قد يستشكل هنا كيف بال النبي صلى الله عليه وسلم في صباغة القوم، إذا كان هذا مكان خطا بهم فكيف فعل به ذلك؟ فأجاب عنه بعدة إجابات أظهرها أنه علم أن أهلها يرضون بذلك ولا يكرهونه، ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه. الجواب الثاني أنها لم تكن مختصة بهم، صباغة القوم لم تكن خاصة بهم فقط، بل كانت بفناء دورهم للناس كلهم فأضيفت إليهم لقربهم منها. الجواب الثالث أنهم أذنوا لمن أراد قضاء الحاجة فيها بصريح الإذن أو معناه، والله تعالى أعلم. أخيرا يقول النووي رحمه الله أما حكم المسألة فقال أصحابنا يكره البول قائلا بلا عذر كراهة تنزيه ولا يكره العذر، يكره بلا عذر ولا يكره ولا حرج في من عنده عذر. يقول هذا مذهبنا. وقال الإمام ابن المنذر رحمه الله اختلفوا في البول قائلا فثبت عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد رضي الله عنهم أنهم بانوا خياما، وهو ذلك عن علي وأنس وأبي هريرة، وفعله ابن سيرين وعوض، وكرهوا ابن مسعود، وصح كما ذكرنا موقوفا أنه قال من الجفاء أن يقول الرجل قائلا، هذا رواه البيهقي. كذلك كرهوا الشعبي وإبراهيم ابن سعد، وذكرنا ان ابراهيم بن سعد كان لا يقبل شهاده من بال قائما. وقال مالك ان كان في مكان يتطاير اليه من البول شيء فمكروه، وان كان لا يتطاير فلا كراهه. وقال ابن المنذر البول جالسا احب اليه وقائما مباح، وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فهذا فيما يتعلق بالمساله الاولى. اما المساله الثانيه هي ايضا مساله مشهوره في هذا الباب، وهي حكم استقبال القبله. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء لقضاء الحاجة. انظروا إلى هذا القيد، في الفضاء في المكان الصحراء أو الخلاء، في قول أكثر أهل العلم، يعني هذا هو مذهب الشافعي وقول العباس ابن عبد المطلب وعبد الله ابن عمر والشعبي ومالك وإسحاق ورواه عبد الإمام أحمد. استغلوا ما رواه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. هذا الحديث متفق عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط، غائط هنا أن الغائط مقصود به الموضع، الموضع المكان الذي يتغوط فيه. قال أهل اللغة: أصل الغائط المكان المطمئن، المكان المطمئن. كانوا يأتونه للحاجة فكلوا به عن نفس الحدث كراهة لاسمه، استعملوها كثناء عن نفس الحدث مثلا، بدل أن يستعملوا اللفظ الآخر وتنزهوا عن نطق بهذه الكلمة، فنسبوا الفعل إلى المكان الذي يقع فيه هذا الإنسان فقالوا الغائط. ومن عادة العربي كما أشرنا من قبل التعفف في ألفاظها واستعمال الكيانات في الكنايات في كلامها، وقول الألسن مما تصام الأبصار والأسماع عنه، وهذا كثير حتى في القرآن أمثلته كثيرة جدا. نعم، يقول: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهرا، فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهرا، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. هذا متفق عليه. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وقال عروة بن ربيعة وربيعة وداود: يجوز استقبالها واستدبارها. عروة بن ربيعة وربيعة وداود الثلاثة قالوا: يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البناء والصحراء، في البناء والصحراء. لما روى جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بذولة، فرأيته قبل أن يقبض رعام يستقبلها، فرأيته قبل أن يقبض رعام يستقبلها. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهذا الحديث أيضا حسنه النووي رحمه الله. يقول: هذا دليل على النسخ فيجب تقديمه. قال هؤلاء الأئمة الثلاثة أن هذا دليل على وقوع النسخ، أنها ثم يعني رآه الصحابي يفعل ذلك قبل أن يقبض دعام، فقالوا أن هذا دليل على النسخ فيجب تقديمه وإلغاء الحكم الثالث الذي تضمنه حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه. يقول الإمام ابن سلامة: ولنا أحاديث النهي وهي صحيحة، لنا على صحة مذهبنا الذي عليه جمهور علماء الأمة، يعني وهو أنه لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء لقضاء الحاجة. هذا قول أكثر أهل العلم، لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء لقضاء الحاجة. نتأمل التعبير، تعبير دقيق، لا يجوز استقبال القبلة، لم يقل استدبار، في الفضاء ولم يقل في البنيان. ويقول: ولنا أحاديث النهي وهي صحيحة، وحديث جابر يحتمل أنه رآه في البنيان أو مستترا بشيء، كما سألت من مثال ابن عمر رضي الله عنه بين ذلك أن النهي إنما هو في الفضاء، أما إذا كان في البنيان فحمل حديث جابر: فرأيته قبل أن يقبض رعام يستقبلها، حملوا أن ذلك كان في البنيان وليس في الفضاء داخل البنيان، أو كان في الفضاء لكن كان مستترا بشيء، فهذا أيضا لا يكون في الفضاء. يقول: ولا يثبت النسخ بالاحتمال، وما دام في احتمال أنه كان في بنيان أو في احتمال أنه كان مستترا بشيء فالنسخ لا يثبت بالاحتمال، ويتعين حمله على ما ذكرنا ليكون موافقا للأحاديث التي نذكرها إن شاء الله. أما في البنيان أو إذا كان بينه وبين القبلة شيء يستره ففيه روايتان، روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما لا يجوز أيضا، لا يجوز حتى في البنيان، حتى في البنيان يعني لا يستدبر ولا يستقبل القبلة عند قضاء الحاجة سواء في ذلك الفضاء أو البنيان. هذا أيضا قول هذه الرواية الإمام أحمد وقول الثوري وأبي حنيفة لعموم الأحاديث في النهي، لأن أحاديث النهي لم تخصص بنيانا من فضاء. أما الرواية الثانية فهي أنه يجوز استقبالها واستدبارها في البنيان، روي ذلك عند العباس وابن عمر رضي الله عنهم، وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر. يقول ابن قدامة: وهو الصحيح، وهو الصحيح. انه يجوز استقبالها واستدبارها في البنيان. يقول لحديث جابر رضي الله عنه وقد حملناه على انه كان في البنيان. وقد روت عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له ان قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوقد فعلوها استقبلوا بمقعدة القبلة. هذا الحديث رواه الامام احمد وابن ماجه وحسنه النووي، لكن اشار البخاري رحمه الله تعالى في تاريخه في ترجمة خالد ابن ابي الصلت الى ان في هذا الحديث علة. ويقول المقدام هنا رواه اصحاب السنن واكثر اصحاب المسانيد منهم ابو داود الطوالسي رواه عن خالد بن ابي الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة قال ابو عبد الله احسن ما روي في الرخصة حديث عائشة وان كان مرسلا فان مخرجه حسن. وقال احمد وعراك لم يسمع من عائشة فلذلك سماه مرسلا. نعيد الحديث. روت عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم او نقول روي عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له ان قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوقد فعلوها هذا استفهام للتوبيخ، اوقد فعلوها هذا استفهام توبيخ لانه يقتضي الاقرار بما الاقرار به فضيحة. هذا النوع من الاستفهام يقتضي الاقرار بما الاقرار به فضيحة كما يقتضي الاستفهام الاخبار عن المستفهم عنه. وقد فعلوها استقبلوا بمقعدة القبلة. المقعدة بفتح الميم هي موضع القعود لقضاء حاجة الإنسان، الموضع الذي يقع عليه الإنسان لقضاء الحاجة هذا يسمى المقعدة. نعم. فالمقصود استقبلوا بمقعدة القبلة يعني حولوا هذا الموضع إلى اتجاه القبلة. وكما كان الحديث في هذه العلة التي ذكرنا أو العلتين التي ذكرناهما. يقول وهذا كله في البنيان. استقبلوا بمقعدة القبلة يعني إنما يكون في البنيان وهو خاص يقدم على العام. هذا خاص يقدم على العام. العام حديث أبي أيوب إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، فهذا عام. ثم أتى حديث خاص إذا صح يعني يدل على أن ذلك إنما كان في البنيان، فالخاص يقضي أو يقدم على العام. وعن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته يعني أقعدها مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها. رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء. فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. هذا رواه أبو داود والدارقطني والحاكم وصححه على صحيح البخاري. فيقول ابن خلانة وهذا يعني هذا الفعل من ابن عمر والكلام تفسير لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم العام، فهذا يفسر قوله في حديث ابي ايوب اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره ولكن شرقوا او غربوا. يعني هذا الحديث اتى تفسيره يعني انما ذلك يكون في البنيان، فان كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. يقول وفيه يعني في هذا المذهب جمع بين الاحاديث فيتعين المصير اليه، لان ليه النسخ لا يصار اليه الا عند العجز عن الجمع بين النصوص. النسخ في ابطال لاحد الدليلين في المسألة واضح. اما واماله يعني الدليلين اولى من الغاء احدهما. لما تضع لكل دليل يعني متعارض في الظاهر مع الدليل الاخر احتمال بحيث توائم وتعمل جميع الأدلة، فهذا هو الذي ينبغي أن يسلك عند التعارض لا الترجيح. الترجيح بالنسخ إنما يكون عند تعذر الجمع، فإذا أمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ. نعم. بل يتعين المصير إلى هذا الجمع متى ما أمكن. وعن الإمام أحمد أنه قال يجوز استدبار الكعبة في البنيان والفضاء جميعا. يجوز استدبار الكعبة في البنيان والفضاء جميعا لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حطة رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. رقيت يوما على بيت حطة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا متفق عليه. ولذلك هو قدر المسألة بإيه اللي قدامة قدرها بالقدر المتفق عليه بين أكثر أهل العلم. فقال هذا هو استقبال القبلة في الفضاء لقضاء الحاجة في قول أكثر أهل العلم. يعني استقبال ثم تعرض عليك للإتبار على التفسير الذي ذكرناه. أما قول أبي أيوب رضي الله تبارك وتعالى عنه في الحديث الذي ذكرناه قال بعدما روى الحديث فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة في اتجاه الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الجواب عن ذلك كما أجاب بعض العلماء قالوا الجواب من وجهين، أحدهم أنه شك في عموم النهي، شك في عموم النهي أنه يعم البنيان ويعم الفضاء، فلما شك احتاط بالاستغفار ونستغفر الله، فلا يحمل ذلك على أنه جزم بتحريم هذا حتى دخل البنيان، وإنما كنوع من الاحتياط والتضرع منه رضي الله عنه. شك في عموم النهي فاحتاط بالاستغفار. الوجه الثاني أن هذا مذهب أبي أيوب رضي الله عنه، وإن كان لم ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا وقد خالفه غيره من الصحابة. واضح. أيضا حديث الله جاءت عامة بدون تفريق بين البناء والصحراء كما ذكرنا حديث أبي أيوب رضي الله عنه. قالوا يعني هنا النقاش إذا كان الإنسان في البنيان أو كان بينه وبين القبلة شيء يكسره، قلنا في هذا روايتين عن الإمام أحمد الأولى لا يجوز أيضا، وهو قول الثوري وأبي حنيفة والسؤال بعموم الأحاديث في النهي. قال إن الأحاديث أتت لم تفرق بين البناء والصحراء، وقالوا لأنه إنما منع لحرمة القبلة، إنما منع استقبال القبلة بذلك عن حرمتها، فحرمة القبلة موجودة في البناء وموجودة في الصحراء. ولأنه لو كفى الحائل، لو كان يكفي أن يستقر الإنسان بحائل في الصحراء بالشرط البنيان، يعني كله أربعة جدران، لو كما فعل ابن عمر مثلا استقر بالناقة، أناق الناقة واستقر بها وجلس يقضي حياته، يعني إذا أيضا يجوز في الصحراء. قالوا فإن بيننا وبين الكعبة أودية وجبالا وأبنية، قالوا بيننا وبين الكعبة أودية حتى إن كان في الفضاء، لكن هو بيننا وبين الكعبة لابد جبال وأودية وحواجز وإن كانت بعيدا. والجواب على ذلك بأن الشرع قد ورد بالتفريق، الشرع ورد بالتفريق بينما إذا كان في البنيان أو كان يذكر شيء كما جاء عن ابن عمر، وإذا كان في الفضاء. فإذا ورد الشرع بالفرق فلا يلتفت إلى قياس ولا إلى معنى يخالف هذه الأدلة، ومع ذلك فالفرق ظاهر بين الحالتين، فإن المشقة تلحق الإنسان في البناء دون الصحراء. في البناء قد تلحق الإنسان يعني المشقة إذا التزم بهذا بعموم هذا الحديث. هنا بعض التنبيهات أيضا، يجوز استقبال القبلة، الآن الكلام كان في قضاء الحاجة، يعني في الفرق التفريق بينما إذا كان في البنيان أو في الصحراء. طيب ما حكم الاستنجاء؟ بعض العلماء قالوا لحرمة الكعبة أيضا يكره ما قالوا يحرم، يكره الاستنجاء أو استقبال القبلة حال الاستنجاء، لأن النهي ورد في استقبالها، يعني قال يكره قال لحرمة الكعبة، لكن قال الشافعية لا يكره ذلك، ويجوز استقبال القبلة حال الاستنجاء لأن النهي ورد في استقبالها ببول أو غائط. يقال الشافعي أيضا ولا كراهة في إخراج الريح إلى القبلة أيضا مما ذكرنا. وقالوا الشافعي يجوز الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها في البناء والصحراء لأن الشرع ورد في البول والغائط. أيضا قالوا، وانظر إلى دقة تعبير العلماء، لا يحرم استقبال بيت المقدس ببول ولا غائط ولا استدباره لا في البناء ولا في الصحراء، لكن يكره لكونه كان قبلة. فمن عبارة ايه؟ لا يحرم هنا يستدل بعض العلماء بحديث معقل ابن ابي معقل الاسدي رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستقبل القبلتين ببول او غائط. لها ان يستقبل القبلتين ببول او غائط. هذا رواه الامام احمد وابو داود وابن ماجه وقال النووي اسناده جيد ولم يضعفه ابو داود. ما الجواب عن هذا؟ عنه اجوبه. قالوا لها عن استقبال بيت المقدس حيث كان قبلة. نهى عن استقبال القبلتين يعني كأن النهي حصل مرتين. لما كانت القبلة أولا بيت المقدس نهى عليه الصلاة والسلام في ذلك الزمان عن الإيه؟ عن استقبال القبلة التي هي في بيت المقدس حيث كان قبلة. ثم نهى عن الكعبة حين صارت هي القبلة. فجمعهما الراوي في حديث واحد فقال لها أن يستقبل القبلتين بدول أو غائط. طبعا هذا جواب ضعيف. الجواب الثاني هو مثله أيضا. قالوا إن المراد بالنهي أهل المدينة بالذات، لأن من استقبل بيت المقدس وهو في المدينة استدبر الكعبة، وإن استدبره استقبلها. والمراد بالنهي عن استقبالهما القبلتين النهي عن استقبال الكعبة واستدبارها. واضح هذا؟ وأيضا التأويل ضعيف. أما المختار الظاهر عند الإمام النووي رحمه الله فقد قال إن النهي وقع في وقت واحد. هذا النهي ما هو على كما يعني فسره هؤلاء المؤولين النهي عن استقبال بيت أن يستقبل القبلتين بغير النغائط. فالظاهر أنه وقع في وقت واحد واضح، وأنه عام لكلتيهما في كل مكان، ولكنه في الكعبة نهي تحريم في بعض الأحوال على ما سبق. وهو بعض الأحوال إذا كان في الفضاء. طيب. وفي بيت المقدس نهي تنزيل. فهذا النهي في وقت واحد نهى أن يستقبل أو يستقبل القبلتين بذول أو غائط. الصحيح أن هذا وقع في وقت واحد، لكن النهي عن استقبال الكعبة المشرفة إنما هو نهي تحريم يعني في بعض الأحوال كما ذكرنا إذا كان في البنيان إذا كان في الفضاء. وفي بيت المقدس نهي تنزيه ولا يمتنع جمعهما في النهي، لا يمتنع أن يجتمع له واحد يكون تحريم وآخر يكون تنزيه وإن اختلف معناه. وسبب النهي عن بيت المقدس كونه كان قبلة فبقيت له حرمة الكعبة. وقد اختار الخطابي هذا التأويل. فإن قيل لما حملتموه في بيت المقدس على التنزيه قلنا للإجماع فلا يعلم من يعتد به حرمه. فالصارف عن النهي ما عن استقبال بيت المقدس عن التحريم الى التنزيه هو الاجماع، انه لا يعلم احد من اهل العلم يعتد به قد حرم ان يستقبل بيت المقدس بقضاء الحج. فهذا رواه احمد وابو داود والنسائي والبيهقي وصححه النووي والحافظ ابن حجر وايضا الالباني. فهذا يغني عن الاول ان لعله تدليس الحسن البصري رحمه الله. نهى رسول الله طبعا هل قوله عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ما يعنى بالراوي هنا من الصحابه؟ هل هذا يؤثر؟ جهاله الصحابي لا تضر ان كل الصحابه عدول رضي الله عنه. ف يعني اقمع الله الشيعه واذلهم، حيث في بعض كتب التراجم يأتون لبعض الصحابة يعني استفزاز يعني غريب جدا. يأتي مثلا يقول مثلا كمثال ما أذكر رأيته في بعض كتب لكن ما أذكر كان اسم مين للصحابة، لكن يأتي الصحابة مشهور جدا مثلا عبد الله بن صود يكتب مجهول ولا حول قد غير سب والطعن واللعب. فجهالة الصحابية لا تدر، لأن جميع الصحابة عدول وقد زكاهم الله رضي الله عنه وعدلهم حتى في الأمم السابقة قبل أن يخلقوا وقبل أن يوجدوا، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وهكذا. المقصود أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن ينتشر أحدنا كل يوم. ينتشر يعني تكون مجهلة له أن ينتشر ويدهن ويسرح شعره وهكذا. فيعني وفي أحد أخرى في نفس هذا المعنى نهى عن الإرفاه في نوم الإرفاه، قال كثرة التدهن والتنعم. و نهى عن الترجل إلا غبة. الترجل إنسان يجعل المشغلة هي تسريح شعره إلا غبة بين وقت ويقطع، لكن لا يواظب عليها بحيث تكون شغله الشاغل. نعم. اما المستحم يقول ان ينتشق احدنا كل يوم او يبول في مغتسله, يعني مكان الاغتسال, او كما سماه في الحديث الاول ايه متحمل, ثم متحمل مشتق من ايه, ما هو الاستحمام والاستحمام مشتق من ايه, الاسم ايه حميم, فهو المادة مشتقة من الحميم, الحميم هو الماء الحار الذي يغتسل به. يقول النووي واتفق اصحابنا على ان المستحب الا يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة لئلا يترشح عليه, وهذا في غير الأخلية المتخذة لذلك, في غير أماكن معينة لهذا الفعل. أما المتخذ لذلك كالمرحاض فلا بأس فيه لأنه لا يترشح عليه, ولأن في الخروج منه إلى غيره مشقة. التنبيه الثاني, حقيقة هذه الأشياء تكاد ولا حول قوة إلا بالله يعني تندثر. هنا يقول الإمام النووي رحمه الله الإمام الدقلمة يستحب ويستحب أن يغطي رأسه, ويستحب أن يغطي رأسه حال قضاء الحج. تغطية الرأس كانت يعني في بعض أو هي كانت الأصل, يعني هي نوع من التعبير عن الحياء, عن الاستحياء, حتى كان الناس يستحيون أن يكشف أحدهم رأسه. لا تقلقوا, يعني هذه مسألة ترجع إلى العرف الأعراب, يعني في بعض البلاد قد يقدح في مرؤة الشخص أن يكشف رأسه, وفي بعضها لا يقدح, لا نقول يعني يقدح أن يغطي, لكن نقول لا يقدح أن يكشف رأسه. فهذه أمور ترجع إلى العرف, وهي من أمور المرؤة, ليس فيها يعني تحريم أو إفت, لكن هذه من المرؤة كما يقولون في حد الرجل العدل, هو الذي لم يرتكب كبيرة ولم يصر أو لا يصر على صغيرة ولا يأتي بفعل يخالف المرؤة, يخالف المروءة. فالمروءة الإنسان لابد أن يجتهد في إقامة المروءات, يعني يراعي أعراف الناس الذين يعيشوا بينهم. مش معنى ذلك أن كل شيء لازم يكون حد مثل سيف حلال حرام ويكون عليه أدلة, يعني ما يجيش أخ يعني نقول له مثلا لا تنظر العلك أو المستيكة مثلا في الشارع مثلا, فيقول إيه الدليل. فهذه الطريقة من التفكير, الإنسان يراعي يعني وقره وهيئته وجهته ويحترم في تصرفاته. طيب ما هو يعني الانسان اذا مشى بإزار يكثر ما بين يعني صرته الى وجهته, هل هذا حرام؟ ما هو حرام, لكن هل هذا من المروءة؟ واضح ليس من المروءة. فاجتهد يعني ان الانسان يراعي يعني ظروف المجتمع ما لم تخالف الشرع في الدين وما لم تخالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعود إلى المسألة الأصلية وهي تغطية الرأس. يعني ذكر العلماء أن من الأدب أن يغطي رأسه في هذه الحالة استحياء من الله عز وجل. وكان هناك ظن كأن حكي عن نافع كما خرج أنه صلى وهو حاسر الرأس, فقال له ابن عمر على ما أذكر, قال أكنت هل إذا خرجت إلى الناس كنت تخرج هكذا حاسر الرأس؟ فقال لا, قال فالله أحق أن يتزين له, أو كأنه قال فالله أحق أن يستحي منه, ما أذكر على وجه الدقة الآن. لكن خلاص الكلام هذه تعتبر يعني كيف في عرف الصحابة رضي الله عنهم, ومن فعل ذلك بنية الاقتداء بهم فما في شك أنه يعني يكون قد أتى خيرا عظيما. لكن لا ينكر على من لم يفعل مثل هذه الآداب. يقول ابن قدامة ويستحب أن يغطي رأسه لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه, ولأنه حال كشف العورة فيستحي فيها. وتعلمون الحديث لما يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة, الصحابة أعتقد معاوية بن حيدة, قال أستو احفظ عورتك إلا من أهلك أو ما ملكت يمينك. نعم, يحفظ فروجهم. الحفظ الفروج يتضمن أمرين, حفظها عن المحرمات كالزنا وغير ذلك, وحفظها عن أن تنكشف. فمعنى يحفظ فروجهم يعني تشمل هذين المعنيين, حفظها عن أن تكشف وحفظها عن المحرمات أيضا. فقال النبي عليه السلام, قال يا رسول الله أرأيت إن كان أحدنا خاليا يعني ليس معه أحد, فقال فالله أحق أن يستحي منه من الناس. حتى في حال الاقتلاء يجتهد الإنسان ألا يعني يتكسب. نعم. يقول الإمام النووي رحمه الله: قال إمام الحرمين والغزالي والبغوي وآخرون: يستحب ألا يدخل الخلاء مكشوف الرأس. قال بعض أصحابنا: فإن لم يجد شيئا وضع كمه على رأسه. ويستحب ألا يدخل الخلاء حافيا. روى البيهقي بإسناده حديث المرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه. طبعا هذا مرسل ضعيف. وروى البيهقي أيضا عن عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء غطى رأسه، وإذا أتى أهله غطى رأسه، ولكنه ضعيف. قال البيهقي: وروي في تغطية الرأس عند دخول الخلاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو صحيح عنه. صح فعلا أبي بكر أنه كان يغطي رأسه في الخلاء. يقول ابن قدامة: وقد اتفق العلماء على أن الحديث المرسل والضعيف والموقوف يتسامح به في فضائل الأعمال، وهو ما لم يقتضاه هذا منها. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله، وأعتقد في نظر في حكاية اتفاق العلماء على هذا. أيضا من هذه الآداب ألا يصطحب شيئا فيه ذكر الله عز وجل، ألا يصطحب شيئا فيه ذكر الله عز وجل. يقول ابن قدامة: إذا أراد دخول الخلاء، الخلاء هو الموضع الخالي كما ذكرنا، ومعه شيء فيه ذكر الله تعالى استحب وضعه، لكن لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه أن يضع هذا الشيء الذي فيه ذكر، لكن يستحب له أن يضع ويدخل بغير هذا الشيء. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. هذا رواه ابن ماجه وابو داود، وقال هذا حديث منكر، هذا حديث منكر. ورواه ايضا البيهقي والترمذي والنسائي، وضعف ابو داود والنسائي والبيهقي. قال ابو داود: هو منكر، وانما يعرف عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق من فضه ثم القاه. وقال النسائي: هذا الحديث غير محفوظ. وقالته الترمذي: فقال حديث حسن صحيح غريب. فهذا فيما يتعلق بهذا الحديث، وهو مشهور عند الناس، لكن كما ذكرنا هو حديث منكر كما قال ابو داود: كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه. نعم. نقول: انما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعه لان فيه محمد رسول الله، ثلاثه اسطر، سطر فيه محمد رسول الله. نعم. هذا ثابت في الصحيحين ان نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم كان محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. فإن احتفظ بما معه مما فيه